شيخنا لو ان امرأة اخذت طفلا كبر عمره بعد السنتين وما ارضعته فظل عندها الى ان كبر ورشد وميز وبلغ الحلم، فهل تكتشف عليه بعد بلوغه هذا وبنتها ايضا؟ وهل هذا تبني؟ ومعلوم ان التبني ليس في الاسلام. لا، مجرد وجوده في هذا البيت ليس تبني، وانما التبني ان ينسب الى رب هذا البيت، يعني يقال فلان ابن فلان كأولاد هذا الرجل، هذا هو التبني الممنوع شرعا. والله تعالى يقول ادعوهم لآبائهم هو أقسط عند الله فإن لم تعلموا آباءهم فإخوانكم في الدين ومواليكم. أما مجرد وجوده في هذا البيت فبالطبع بعد البلوغ لا يجوز له أن يستمر في هذا البيت، إلا إذا كان لا يمكن أن يستغني عن هذا البيت ولا يستغنون عنه، فعندئذ بيكون هناك رخصة في مسألة إرضاعه، وهو المسألة المعروفة برضاع الكبير. رضاع الكبير لحديث عائشة رضي الله تعالى عنها في قصة سالم مولى أبي حذيفة، كان تقريبا بنفس هذه الظروف، أخذوه صغيرا وكان مولا لحذيفة رضي الله تعالى عنه، مولا لأبي حذيفة رضي الله تعالى عنه، فلما كبر بدأت الغيرة تظهر على أبي حذيفة تجاهه، فجاءت امرأة أبي حذيفة إلى النبي صلى الله عليه وسلم وقالت له ذلك، فقال أرضعيه تحرمي عليه. فهذه حالة ضرورة وحالة مشابهة، إذا كان هذا الأخ اللي موجود في هذا البيت يستغني عنهم ويستغني عنه خلاص ينصرف إلى حال سبيله، وجزاهم الله خير على فترة حضانته ورعايته التي كان يحتاج فيها إلى هذه الحضانة والرعاية. طيب لا يمكن أن يستغني عنهم أو يستغنوا عنه، بنقول هذه السيدة إذا كانت بترضع ترضعه، لم تكن ترضع إحدى بناتها المرضعات ترضعه، فيحرم عليها وعلى بناتها، يحرم عليها كجدة له، ويحرم على اللي أرضعته كأم له، وعلى أخواتها كخالات بالنسبة له. والله أعلم.